إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. الأصفهاني وديه الليلة الخمسين ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. هفكركوا يا سادة زي العادة بسبب كلامنا عن مجنون بني عامر وفي الإعادة إفادة. باختصار سبب كلامنا هو اللحن الخامس المختار لما قلنا إن الأنغام لابن محرز وللمجنون الأشعار، وابتدينا نحكي حكاية قيس وليلى من يوم ما تقابلوا وهم أطفال بيرعوا الغنم في الجبال، ومشينا مع القصة لحد ما كبروا وخطبها وعرض المهر واستمهلوا أبوها شهر. لكن منين يجيب قيس الصبر؟ ما بقاش طايق للانتظار، وكل ليلة لازم يروح يمسي على ليلى بعد ما ينفض من حيها الصمار. والبلادي شفناه لما راح ما لقاهاش بتستناه، انما لقى ابوها سعد وعمها ابو غياس زي ما يكونوا على ميعاد وياه، ودخلوه البيت وكانوا جايبين مغني ينشد اشعار قيس بالالحان، وفهم قيس انها خطه عاملينها علشان يوجهوه بالبرهان ويعرفوه ان اشعاره خلت سيره بنتهم ليلى على كل لسان. أن القلب ليلة قيل يهدى ليلى العامرية أو يراه. أجدني أبا المهدي قيس بن الملوح. أي ليلى عامرية عنيت؟ عامر تسع رهطك ورهطنا، والليالي في عامر كثيرات، وما أحسبك تعني ليلانا. فكم أود أن تكون تلك التي تفضحها بشعرك من بنات مزاحم لا من بناتنا نحن بني الحريش. هون عليك أبا غياث، فإن قيسا لن يحير بجوابك. أمسلوب هو حتى لا يعي خطابا؟ شاعر يا أخي، إذا حضره الشعر انصرف إلى ما ترى، ينظر إليك ويستمع إليك وهو غائب اللب، لا ينظر ولا يستمع. أيها المغني أنشدنا الصوت الآخر. أليلى بأبواب الحضور تعرضت بعيني أم قرن من الشمس طالع؟ تحملن من وادي الأراك فأو مضت لهن بأطراف العيون المدامع. تحملنا من وادي الأراك فأومضت لهن بأطراف العيون المدامع. نهاري نهار الناس، حتى إذا بدا لي الليل هزتني لليلى المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامعه. لقد نبتت في القلب منك محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. شاعر ورب الكعبة، ما أثقت فاستنى إلينا يا قيس. هذا عم ليلى أبو غياث، وهو منها بمنزلتي منها، وقد سمع في الآفاق ما يتغنى به الناس من شعرك، وهو يسألك: أهي ليلان التي عانيت من بني عامر أم أخرى تشبب بها؟ أهو عمها هذا الأعسر الحافر الذي يشق العصا ويقطع الأواصر؟ ولهفاه، وكيف يرجى وصل ليلى وقد جرى بقطع الهوى والوصل؟ أعسره حافره صديع العصا صعب المراس إذا انتحى لوصل امرئ جزت عليه الأواصر. أي بني، كفاك انتحابا واستمع إلي. إن كنت قد أصبت عارا بينك وبين هذا المجنون تخفيه عنا، فاستغفري لذنبك وصارحيني وعاكفك بضربة من هذا الحنجر، فإن القبر خير سطار. أعيد سمعي وبصري، ما اجتمعنا على سوء قط. ليرعك الله أبا المهدي من تقي عفيف. فانظري كيف جعلك حديث الناس. ما سمعت في شعره فحشا ولا هكرا. لئن زويتناك منه يظنن الناس بك السوء، وليقولن سطروا عارها فزوجوها أبا عذرها. أعوذ بالله. انظري كيف ساءك أن تتوقعي قولهم، فكيف إذا وقع وأحاطت بك قالة السوء؟ أي بنية، فاعلمي أن سيدا من ثقيف واسع الثراء عريض النعمة ظليل الكنف خطبك من نفسه، وإني وأبوك قد ارتضيناه. لا لا والله، لا والله، ما أرضى بأحد بعد قيس أبدا. ألا مرحبا بالخنجر والقبر، فعك يا عماه. إذن فقد رضيت بالخنجر والقبر، وكيف تتركين قيسا معلقا بحبك مرجيا وصلك؟ ألا رددته عنك ردا يعيد إليه صوابه فيتناساك حتى يسوك؟ ترى هل تقبلين الزواج منه الآن وقد عرضك لما تكرهين في عرضك وسمعتك؟ أعيش والناس يتغامزون بي؟ اللهم لا. ترى هل تتزوجين أحدا غيره؟ وهذه الأخرى، اللهم لا. إذن فاقطعي رجاء قيس فيك واصرفيه عنك. وما سبيلي؟ تتبعينني حتى إذا كان بينك وبين مجلسه ستر يحجبك عنك، نسألك: هل رضيت بأخي ثقيف زوجا؟ فتقولين نعم، فإذا انصرف قيس كنا بالخيار في أمرنا من أخي ثقيف. لا لا، هلم إلى ما أردت يا عمو. يا قيس، هذه ليلى خلف هذا الستر تسمع وتجيب. يا أبا ليلى، ألا دعوت شهودا لمجلسنا حتى يحكموا بيننا وبين قيس؟ هذا المغني جالس يشهدنا. هو عبد لا يبدي، وإنما نريد شاهدين حرين بالغين عاقلين. أنا على بابكم يا أبا ليلى. من؟ منازل؟ ألا أذنت لي فأدخل؟ تتسمع على مجلسنا يا منازل؟ ما هكذا خلق الكرام؟ دعه يدخل يا أبا ليلى، نحن في شأن فلا في شعير. دع لوم الفتى حتى ننتهي منه. ادخل يا منازل. أنت مساء أبا غيار. أنت مساء أيا قيس. كنا ساملا قريبا من داركم، فإن أردتم شهودا فهؤلاء كثير من فتياننا عائدون إلى ديارهم. نعيم، عميرة، جرير، أنا عثمان، هلموا فاشهدوا أمرا. يا قوم، لا أحسبكم تجهلون قيسا وما طلبته من هذه الدار. نعم. قد شهر أمره وليلى وتناشد الناس شعره فيها، وهو كان قد خطبها وبذل لها 50 ناقة حمراء فاستمهله أبوها شهرا. نعم. اليوم وقد تأذت ليلى من ضيوع سيرتها وما تلوكه الألسنة من أوصافها، وقدرت أن زواجها من قيس سيجعلها غرضا للظانين فيها ظن السوء، فتحيا ما حيت مجرحة العرض. وهي قد جمعتنا ووقفت تسمعنا من خلف هذا الستر وتشهدكم أنها لا تريد قيسا زوجا. أإلى هذا أردت يا ليلى؟ نعم. ويلكم. ألا وإن وردا ابن محمد العقيلي قد خطب ليلى وبذل لها 10 من الإبل وراعيها وقد رضيت وردا زوجا، أكذا يا ليلى؟ نعم. ألا يا ليلى إن ملكت فينا خيارك فانظري لمن الخيار، ولا تستبدلي مني دنيا تعجزه الملمات الكبار، فمثل تأيم منه زواج ومثل تمول منه افتقار. لقد غشي علي، ألا من يحمله إلى قومه؟ احكي على أبي المهدي، إن له عبدا يتبعه فالتمسوه ينتظره قرب الدار. الزمي خباءك يا ليلى ودعي هذا الشأن، والتمسوا العبد يا بني الحريش. ها هو مولاي أبا المهدي. عوفيت عوفيت، لا بأس عليه، احملوه مع العبد. لا لا انتظروا عليه، فما أسرع ما يفيق إذا غنيت له باسم ليلى. سبحان الله، يشبب بابنتنا على سمعنا وبصرنا وفي دارنا. غني يا عبد، فإذا أفاق فانصرف به. والله ما أدري على ما قتلتني وأي أمور فيك يا ليلى أركب، ووالله ما أدري على ما قتلتني وأي أمور فيك يا ليلى أركب. أأقطع حبل الوصل فالموت دونه، وأسم حبي أم أبوح فأغلب، فأيهما يا ليلى ما ترتضينه، فإني لمظلوم وإني لمعتب. مأساة سوداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ده تدبير منازل من يوم ما قيس تشابك وياه، فضل يحفر له البير بإبرة لحد ما بلغ ملاه وعكر عليه صفو الحياة وحرمه من ليلى. يا ترى قيس حيعمل إيه؟ وإيه اللي حيجر عليه؟ ها؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.